والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المحرمات في النكاح. لما ذكر النكاح ومشروعيته وأركانه وشروطه بدأ يذكر المحرمات فيه. معنى المحرمات يعني التي لا يحل للإنسان أن يتزوجهن. هذا هي المحرمات. بعضهم يقول الممنوعات في النكاح. قال باب المحرمات في النكاح، لأن المحرمات هنا المعدودات، المحرمات هنا المعدودات، والحلال هو المحدود الذي ليس له عد، الذي ليس له عد. ولهذا ذكر المحرمات. إذا بين لك المحرمات معناه ما عدا هذه المحرمات أنه حلال. هذا يوم يقول باب المحرمات بالنكاح، هو يذكر الشيء المحرم. ولهذا لما ذكر جل وعلا المحرمات بقول حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، ثم قال والمحصنات من النساء، قال وأحل لكم ما وراء ذلك. لما بين المحرمات التي لا يجوز التزوج بهن، وإن شيء معدود محدود محصور، بين أنه ما عدا هذا فهو حلال، لأنه ابتدأ بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه أول المحرمات، ذكر زوجة الأب، ثم جاء قال أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، إلى قوى أن تجمعوا بين الأختين. إلى ذكر إيش المحرمات إلى أمد والمحرمات إلى أبد، ذكرهم في هذه الآية الكريمة. ثم قال والمحصنات من المؤمن النساء، المحصنات يعني المتزوجات. المعنى المحصنات هنا لأن المحصنات تأتي بالقرآن بمعنى العفيفات، وتأتي بالقرآن بمعنى المتزوجات، وتأتي بالقرآن بمعنى المسلمات، وتأتي بمعنى الحرائر ضد الرقيقات. هذه كلها تسمى جاءت بالقرآن بأنها معنى المحصنات المحصنات المحصنات، كل الآية. وهنا قال والمحصنات من النساء يعني المتزوجات. إن الذين يرمون المحصنات يعني هذه، والمراد فيها العفيفات، وهكذا جاء. لكن المراد الشاهد في هذا بأنه ذكر المحرمات من النكاح، المحرمات النساء المحرمات بالنكاح. لما ذكرهن وعددهن قال جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما عدا ما ذكر فهو حلال. فهذا هو مأخذ قول الفقهاء باب المحرمات من النكاح، يعني إن الفقهاء يبينون الأشياء المحرمات، وأما ما عداهن من النساء فهن حلال. هذا مراد. ولهذا قال باب المحرمات في النكاح، المحرمات يعني الممنوع على الإنسان تزوجهن. بعض أهل العلماء حدهن بحد، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال المحرمات هي التي لو تصورنا إحداهن ذكر والأخرى أنثى ما حصل، ما هذا المحرمات إلى أمل ما جمع بين. أما هنا فهو قال إن المحرمات ضربان، يعني نوعان، يعني قسمة محرمات إلى أبد، أبد إلى أمد، يعني ما له إلى أبد، يعني ما لهن وقت يحلن فيه، ما لهن وقت يحلن فيه، محرمات دائم. ومحرمات لا إلى أمد، محرمة الآن وقد تحل فيما بعد. فمثلا المحرمة إلى أبد مثلا الأم والأخت إلى آخر محرمات بالنسب. المحرمة إلى أمد مثلا إخت الزوج، اخت الزوج، عمة الزوج، خارة الزوج، يعني يمكن اذا ماتت الزوج او طلق الزوج يمكن يتزوج اختها، يمكن يتزوج عمتها، يمكن يتزوج خالتها، فهذه محرمة الى ايش؟ الى امد، الى مده، الى مده، وقد تحل في بعد هذا المده. اما المحرمات الى ابد فانها الذي قال، قالوا احدهما من تحرم على الاباد، يعني طول الوقت وهي محرمه. فقال تحرم ابدا الام، الام محرمه الى ابد الابدين، يجوز الانسان يتزوج، التزوج بذوات المحارم والعياذ بالله، هذا مذهب المجوس، هذا مذهب المجوس، هم الذين يستحلون نكاح المحارم، يتزوجون الأخت ويتزوجون البنت ويتزوجون القريبة المحرمة يتزوجونهن. هذا أما الشرائع فهي لا تحل. نعم كان في الشرائع الأولى، الشريعة الأولى مثلا يوم كان ضرورة ولا في شيء كذا كان يتزوج الإنسان أخته، فمثلا أولاد آدم عليه السلام ما كان فيه إلا أخوات، ما كان فيه إلا أخوات، فكان الأخ يتزوج أخته. لكن مات، لكن حواء زوجته تلد ذكر وأنثى في بطن واحد، ثم تلد كذلك، فالولد من هذا البطن ما يتزوج من تربى هو وإياه في بطن، يتزوج أخته من البطن الثاني ضرورة، ما في غيرهم بالأرض، ما في الأرض غير أولاد آدم، ما في شيء غيره. لكن ولهذا الشرائع الله تأتي على قدر حاجة الناس، على قدر يعني ضروراتهم، لما كثر الناس صار يعني المحرمات هذه ما يعني تحرم إلى الأبد مثل ذوات المحارم. والتحريم أولا نأخذه على أنه يعني أمر من الله جل وعلا ونهي منه عن التزوج بذات المحارم امتثالا لأمر الله. الأمر الثاني أنه أن الإنسان يعني نفسه ما تشتهي ولا تقبل ولا يعني تشرب لا القريبته أخته والقريبة منه، يعني ما، ولهذا حتى يعني المعاشرة ما هي تامة، ويعني ما تتم هذا يكون النسل والذرية ضعاف بهذا بالسبب هذا. الأمر الثالث أنه قد يكون هناك كثير ما يكون هناك خصام، كثير ما يكون خصومة ويكون ماذا، ثم بعد ما كان في يعني صلة رحم كان تنقطع صلة الرحم وكذا، فيها يعني حكم وأسرار لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فكل هذه يعني من هذه من يعني من أسرار ومن حكم ومن علل تحريم الزواج بذوات المحارم. فأقرب ما يكون من الإنسان أمه، فقال تحرم الأم، فالأم التي ولدت الإنسان هاته محرمة عليه ومحرمة إلى أبد إلى إلى أبد الآبدين. بعد هذا قال وكل جدة، كذلك الجدات، لأن أمهات الجدات أمهات، الجدة أم، سواء كانت من قبل الأب، أم أبيك، أم جدك، أم جدك الأعلى، أم كذا وكذا، أو سواء جاءت من قبل الأم، يعني أم الأم، جدة الأم إلى آخر، كل هذا كله يعني، أو جدة أبي الأم أو ذا، كل من تقول لها يا جد يا أم هذه محرمة مهما انتهت، سواء جاءت من قبل الأب أو جاءت من قبل الأم، فهذه وكل جنة. وإن علت لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإذا تحريمها بالنص، جاء تحريمها بالنص، يعني نص الله جل وعلا على تحريمه. فالجدة تسمى أم، الجدة تسمى أم، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. سمى الجد سماه أب، فالجد أب والأم والجد أم، كل هذا يعني يسمى أمهات. هذا من قبل الأصول، من قبل الأصول الأم والجد، وإن علت من أي جهة كان فهي محرم. النوع الثاني البنت، بنت الإنسان، وبنت الابن وبنته، مهما نزلت البنت وبنت البنت وبنت الابن وزاد هي أيضا من المحرمات، من المحرمات التي لا يجب. أي بنت البنت وبنت بنت الابن. قال من حلال وحرام، حتى وإن كانت من حرام، يعني من زنا، بنته من الزنا ما يجوز يتزوجها، لأن يعني اسمها إنها بنته. وإن كان يعني الوطي حرام والنطف حرام، وهي يعني لا تنتسب إليه يعني بنسب شرعي، ولا ترث ولا يجب لها نفقة ولا كذا، يعني ماتت، لكن من هالناحية، من ناحية المحرمية، فالبنت من الزنا أنها حرام، لا يجوز تزوج. إذا علم أن هذا بنت، أن هذه ابنته من الزنا، ما يجوز له أن يتزوجها في حال من الأحوال، ولو كان يعني ولدت من غير وطئ شرع ما تجوز. وإن سفلت، يعني وإن كانت يعني نازل، يعني وإن كانت بنت بنت بنت بنت إلى آخره، مهما نزلت فهي إيه؟ محرمة. وارثة كانت أولى، يعني ما هي العلة إن كانت ترثه؟ لا، العلة إنها بنت، يعني سواء كانت وارثة مثل بنته أو بنت ابنه أو من غير الوارثين، يعني بنت البنت ما ترث من ذوي الأرحام، بنت البنت لا ترث من ذوي الأرحام مهما نزلت. أيضا هذه من المحرمات في النكاح، ما تجوز. لقوله تعالى وبناتكم، قوله جل وعلا وبناتكم شاملا لكل بنت، لكل بنت تكون، وإن سفلت جاءت من قبل الابن أو جاءت من قبل البنت فهي محرمة، محرمة لا تجوز. وكل أخت، لما انتهى من الفروع والأصول والفروع جاء إلى الحواش، يعني هذا الإنسان له أصول وهم آباؤه وأمهاته وجداته وأجداده، هذا الأصول. وهنا شيء اسمه فروع، وهم أولادك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك، هذول فروع، يعني كلهم محرمين. لما انتهى من بيان هذا المحرمات هذه جاء إلى الحواشي، فقال الأخت من الحواشي، الأخت والعم والخال وأبناء العم وأبناء الخال، لا كلهم إيش حواشي ذول. قال وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، يعني أختك سواء كانت شقيقتك من أمك وأبيك، أو سواء كانت من أبيك فقط، أو سواء كانت أخت من أم أبوها غير أبوك، فهي محرمة. كل الثلاث الأنواع محرمان، شقيقة أو لأب أو لأم ما يجوز له أن يتزوجها ولو كانت من قبيلة بعيدة. لقوله تعالى وأخواتكم، قوله أخواتكم شامل لكل أخت تكون، كل أخت تكون شامل لها وداخلة فيه. وبنتها، يعني بنت الأخت، فبنت أختك اللي أنت خالة، سواء كنت أنت خالها شقيق أو خالها لأب أو خالها لأم، فأنت خال لها فهي محرمة عليك لا تجوب. لقوله تعالى أي بنت الأخت مطلقة، وبنت بنتها وإن نزلت. لقوله تعالى وبنات الأخت، بنات الأخت محرمات، والبنت تشمل البنت وبنت البنت مهما نزل، كل هذا أن تعتبر خالا لهم وإن كان بعدت يعني درجتهم ونزلت درجتهم، فأنت يعني معتبرا خالا لهم، لا يجوز لك أن أن تتزوج، ويجوز أنهم يواجهونك ويقابلونك، ما في أي شيء. ولذا قال وبنت بنتها، وإن نزلت لقوله تعالى وبنات الأخت، وبنات كل أخ، أخوك سواء كان شقيق أو سواء كان لأب أو سواء كان لأم أيضا محرمة عليك، لأن أنت خاله، أنت عمه، أنت عم أولاد أخيك، سواء كان هذا الأخ من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فأنت عم، أنت عم هذه البنت، لا يجوز لك نكاحها، لقوله تعالى وبنات الأخ. قولوا وبنات الأخ شامل لثلاثة الأنواع، لبنت الشقيق ولبنت الأب وللبنت من أم. وكل عمة وخالة، كل عمة وخالة، كل واحدة عمة لك فهي محرمة، وإن علت، يعني مثلا عمتك القريبة أخت أبيك، هذه عمتك أقرب الناس، أخت أبيك هذه عمتك، أيضا أخت جدك عمة لك، أخت جدك أخو أبي أخو جدك، هذه عمة لك. مهما علت الأمومة، مهما ارتفعت العمومة، بكل أخت من أخوات جدك هذه تعتبر عمة لك. ولهذا قال وكل عمة، ومثل ذلك وكل خالة. الخالة القريبة هي أخت أمك، هذه أقرب الخالات، أقرب الخالات هي أخت أمك. أيضا أخت جدتك خالة، وأخت جدتك العليا خالة، وهكذا مهما ارتفع كلهن خالات لك، وكلهن محارم لك، وكلهن يحرم عليك الزواج بهن، ويجوز لك يعني مقابلتهن ومقابل يعني ويكشف لك، لأنهن خالات. وإن علت من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء كان خالة أب من عمة من قبل الأب أو خالة من جهة إيش الأم، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم، يشمل القريبة ويشمل البعيدة أيضا، كله شامل لهذا، وعماتكم وخالاتكم. فهذه كلها محارم، منها ما هو أصول كالأمهات والجدات، ومنها ما هو فروع كالبنات وبنات الابن وبنات البنت مهما نزلوا، وأولئك مهما علوا، هذول الرسول. وكذلك الحواشي من الأخوات، من الأخوات والعمات والخالات وبنات ذلك، كلها هذول كلها محرمات، وهي معدودة، وهي معدودة، و فإنها هذه لا تحل ولا تجول. ثم قال والملاعنة على الملاعن، الملاعنة على الملاعن. إيه الملاعنة على الملاعن؟ مثلا إيش يجي إنسان ويقذف له امرأة، يقذفها بالزنا الصريح، يقول إنها البعيدة زنت يا زنت، أو زنت بفلان أو كذا. إذا كانت غير زوجته، ما هي زوجته، وقذفها بالزنا، قال لها أنت زانية أو يا زانية أو زنيتي أو نحو ذلك من الألفاظ الصريحة بالزنا، هذه يطلب منها البينة على ما قال، يطلب منه البينة على ما قال من القذف بالزنا. قالوا جيب بينة أربعة شهود، البينة أربعة شهود إن هذه المرأة اللي أنت قذفتها إنها زنت. إن جاء بأربعة شهود شهدوا بالعملية شهادة صريحة، سقط عنه الحد وأقيم الحد على المقذوفة، على المقذوفة، لأنه ثبت بشهادة أربعة شهود إنها والعياذ بالله إنها زانية، فيقام عليها الحد. ها هذه أجنبية، هذه الأجنبية. وإن كأنه ما استطاع، ما قدر يقيم البينة ولا أجاب بينة، 4 شهود يشهدون بالوطي صراحة، يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. بعض العلماء يقول بمطالبة المقذوف لأنه حق للمقذوف، وبعضهم يقول لا، إنه حق للمقذوف وحق لله، فهو يقام عليه الحد مهما كان الأمر. هذا متى؟ هذا الكلام وهذا الحكم إذا كان المقذوفة أجنبية، إذا كان المقذوفة أجنبية. فإن كان أنه قذف زوجته ما هي أجنبية، وهنا إذا قلنا أجنبية معناه ليست امرأته، ما هو معنى أجنبية يعني ما هي أخته ولا عمته ولا خالته ولا كذا إلى هذا، لا، الأجنبية تفسر بكل مكان بما يناسب. فهنا المراد بالأجنبية غير الزوج، لو قذف والعياذ بالله أمه وقذف أخته وقذف بنته، في تعتبر يقال أجنبية، قال في هذا المكان يسمى أجنبي، يقام عليه الحد. لكن إذا كان القذف لامرأته يأتي دور التلاعن، ها؟ يأتي دور التلاعن، يقال له أقم بينة على زوجتك يوم انك قذفتها بالزنا، انك يوم قذفتها بالزنا انه وقع منها هذا. ان كان انه اتى ببينه فهو سلم من الحد، حد القذف، واقيم عليها الحد كالاجنبي. واذا كان ما عنده بينه يجي التلاعن، التلاعن ذكره الله سبحانه وتعالى بسورة النور، مطلع سورة النور، نعم، إن الإنسان إذا إيش، إذا قذف زوجته، أنه قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات، هنا المراد بالمحصنات العفيفات، هنا المراد بالمحصنات العفيفات، يرمونهن يعني يقذفونهن بالزنا، هذا الرم. والذين يرمون المحصنات يعني يقذفون المحصنات، يقذفونهن بالزنا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لأن الزنا لابد فيه من 4 شهداء، ما يكفي شاهدين مثل الأحوال المالية ونحو ذلك، لا، هذه لابد فيه من أمر عظيم جد، وله أمر سهل، وشهادة لا بد أن تكون صريحة. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، مدام إنهم قذفوا ولا أثبتوا اجلدوهم 80 جلدة، 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة، إلى شهدوا لا تقبلون شهادتهم لأنهم فساق، قذفوا ولم يتبينوا ولم يثبتوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا حتى يتوبوا، وأولئك هم الفاسقون، لأن قذف الناس ورميهم بالفواحش هذا أمر عظيم، والناس والعياذ بالله كثير يتساهلون فيه، يقذفون الناس ويتكلمون بأعراضهم، يتكلمون بكذا وهم ماذا، والله سماه فاسق، سمى هذا الذي يقذف الناس بالفواحش ويرميهم ويتهمهم بهذا، سماه الله جل وعلا من الفاسقين، من الفاسقين، قال وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور، إذا تابوا تاب الله عليه. جينا مسألة التلاعن، قال والذين يرمون أزواجهم، ما هو أجنبيات، لا، يرمون أزواجهم زوجاتهم، ولم يكن لهم شهداء، ما عندهم شهود، ما قدروا يثبتوه ما جابوا، يما ما في شهود أبد، وإلا ما في إلا ثلاثة شهود أو شهادين، أو الشهادة ما توصل، شهادته ما توصل. نعم. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يقول أنا ما عنده شهود، شافه لكن ما عنده أحد، شاف الفاحشة والعياذ بالله على زوجته وكذا، لكن شهود ما في شهود، ما عنده أحد إلا أنفسهم. طيب إيش نعمل منه؟ نعمل معهم. قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول كذب عند القاضي عند الحكم الشرعي، يقول يشهد على نفسه والله العظيم إني صادق فيما رميت بها فيما رميتها بها من الزنا. نعم، يشهد على نفسه هكذا هكذا. ثم فالخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول هذا كان يشهد أربع مرات، والخامسة يشهد يختمها باللعن، يلعن نفسه، يلعن والعياذ بالله نفسه إن كان كاذبا عليها، إن كان كذب عليها وهو العياذ بالله يلعن نفسه. طيب عامل كذا إيش تسوي؟ هي يقول الحاكم القاضي، يقول خوفي الله إن كان صادق لا تحلفي، لا تحلفي، خلي قام عليه الحد، وحد الدنيا أهوى من حد الآخر. لكن إذا أصرت قالت لا هو كذاب ولا هو صادق ولا كذا ورماني وهو مصادق، وإيش يطرم منها؟ يطرم منها قال ويدروا عنها العذاب، يعني الحد، لأنه الآن خلاص توجه عليها الحد، إقامة الحد، إقامة الحد عليها، توجهت عليها. إلا إن كان إنه شهدت على نفسه، ويدروا عنها عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. كذب يمتقابل هي وزوجها عند الحاكم الشرعي، تشهد على أربع شهادات بالله إن هذا الزوجة الذي رماها به إنه من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، تقول كذب. والخامسة تكمل أن غضب الله عليها، تدعي على نفسها بالغضب إن كان من الصادقين، تدعي على نفسها بالغضب إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. إذا تم هذا عند الحاكم الشرعي، تم وكمل وتلاعن، لعن الزوج نفسه ولعنت الزوجة والعياذ بالله نفسها، والزوج ختم لعانه باللعن، ختم شهاداته باللعن على نفسه، والمرأة ختمت شهاداتها الأربع بالغضب على نفسه. إذا كان كذا فرق بينهم الحاكم، ولهذا قال أين قال والملاعنة على الملاعن، فرق بينهم القاضي، قال يلا أنت روح من هنا وأنت روح من هنا، ما هي زوجتي. ويترتب على هذا أربعة أحكام. إذا تم اللعان يجينا إن شاء الله باب اللعان بعد هذا الكتاب، هذا يجي قريب. إذا تم هذا اللعان بين الزوج والزوجة، وشهد على نفسه ولعن نفسه وشهدت على نفسها وغضب ولا ادعت على نفسها بالغضب، إذا تم هذا ترتب أربعة أمور. الأمر الأول التفريق، يفرق بينهم ولا يحتاج طلاق، ما يحتاج طلاق، يعني اللعان أعظم من الطلاق، تروح ما هي زوجة له. الأمر الثاني التحريم المؤبد، ما عاد تحله لو تتزوج 20 زوج، لو تزوجت بعده 20 زوج ما عاد تحله، ما هو مثل الطلاق بالثلاث إذا تزوجت بزوج آخر حلت له، لا هذه ما تحل مرة واحدة، فرقة مؤبدة. الثالث من الأحكام يسقط عنهم الحد، هو سقط عنه الحد بلعانه، ويسقط عنها الحد والله أعلم أيهم الصادق، هم كل واحد منهم حلف على نفسه والله أعلم من هو الصادق منهما، يا هو يا هي، لابد فيه واحد منهم كذب، لكن عاد الحكم ما فيه إلا الظاهر، الأحكام تؤخذ بالأمور الظاهر، تؤخذ بأمورها الظاهرة. واللي ظهر لنا الآن إن الزوج بري بلعانه وإن الزوجة برئت بلعانها. الحكم الرابع، إذا كان هناك ولد انتفى من أبوه، ما عاد يصير ولد لأبوه، يصير ولد لأم، يصير ولد لأم وما ليس له أب، هذه هنا تصير هذه الملاعنة أو الملاعنة تصير من الفرقة المؤبدة، ممن تحرم على الأبد، مثل والعياذ بالله الأم ومثل الأخت ومثل كذلك. هذه ما ليست بأجنبية، لكن اللعان هو الذي أبعدها هذا البعد، اللعان الذي وقع بينها وبين زوجها هو الذي أبعدها هذا البعد العظيم. ولهذا قال والملاعنة على الملاعن. نعم، ولو أكذب نفسه، لو قال بعد ما تم اللعان قال استغفر الله أنا تبت أنا نادم الحق أني ما أنه أني قذبته وأنا ما تأكدت وأني ما كذا، قال خلاص الحكم الشرعي وانتهى، الحكم الشرعي وقد انتهى بتلاعنكما ولا عاد بقي شيء، وتكذيبك نفسك هذا أمر ما نعتبره في شيء، بقيت لك.